بعد مقدمة وتمهيد فهي تطلب نصيحة عن حال طالب العلم، حاله مع الله عز وجل وحاله مع الناس، وتقول: نحن نعرف أن العلم قد يضيع مع الذنوب والمعاصي وكذلك مع الغضب. وتقول: هذه نصيحة نعتقد أنها مهمة خاصة في هذه الأيام، فلابد أن نصلح ما بيننا وبين الله عز وجل، ثم نصلح ما بيننا وبين الناس، وخاصة أحبتنا في الله، أي من سلكوا طريق الالتزام فلهم حق علينا، فيجب أن نحبهم وننصحهم إذا أخطأوا ونسامحهم وندعو لهم. فنحن في أمس الحاجة إلى هذا الكلام، وليعلم كل منا ما هو دوره وكيف سيتمكن من نصرة دينه في موقعه حيثما كان، ولنترك ما مضى ونعمل لما بقي. وتدعو أن تكون هذه الدورة بداية خير وعلم وعمل إلى آخر الكلام. حقيقة هذا كلام مهم كما ذكر، نحن بأمس الحاجة إليه، هو يحتاج إلى تفصيل طويل وتكرار، يذكر بعضنا بعضا فيه في كل يوم، لأن الوعظ والتذكير مقصود شرعي، فالله جل وعلا يذكر عباده، وأنزل القرآن على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم موعظة للمؤمنين. وفي وقت الفتن والأزمات تقسو القلوب، ويحتاج الناس إلى من يذكرهم ويربطهم بالله جل وعلا، لا سيما عند من يطلبون العلم الشرعي، وما يحصل بينهم من العداوة والقطيعة والجفاء، وما يحصل بينهم من التنافر والشقاق. ولا شك أن هذا مما يؤلم ويحز في نفسي الغيور على ديني. والقصد من العلم والغرض منه لا أن يستكثر الإنسان به، فلا يتعلم الإنسان العلم ليجادل به الناس ويماري به السفهاء، يجادل به العلماء، أو ليصف به وجوه الناس إليه، أو ليترفع به على الناس، لا، وإنما يطلب الإنسان العلم لكي يعرف قدر نفسه ويعرف ربه ويعرف ماذا أراد الله جل وعلا منه، وأن يرفع الجهل عن نفسه حتى يخرج من هذه الحياة وقد سلم من المؤاخذة بين يدي رب العالمين عندما يجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين لفصل القضاء. والأمر كما قال رب العالمين بأن الناس يأتون ربهم يوم القيامة فرادا، فالله جل وعلا يوقفك بين يديه فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال رب العالمين: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. لذلك ينبغي على الإنسان أن يهتم بصلاح قلبه وتصفية نفسه من الشوائب والأكدار، فيتعلم العلم ليرفع الجهل عن نفسه، وليعبد ربه على بصيرة وبينة، وليسلك سبيل الصالحين المصلحين، لا أن يجادل وأن يماري، ترفع على الناس، تعلم المسائل ليرد على هذا وذاك، وليطعن في هذا وذاك، وليصرف الناس عن من لا تهواه نفسه ولا يطمئن إليه قلبه إلى ما تهواه نفسه وتطمئن إليه قلبه، لا، هذا ليس بسبيل المصلحين ولا بطريق المخلصين. إذا سلك الإنسان هذا السبيل فسيخسو قلبه وسيضيع، ثم تكون المؤاخذة بين يدي رب العالمين. فهذا التوجيه حقيقة الذي توجه إلينا توجيه سديد في محله في كل وقت يذكر بعضنا بعضا به. أما حال طالب العلم مع ربه جل وعلا ومع الناس، تكلمنا عن هذا من قبل عندما كنا نعلق على معوقات أو معان في طريق طالب العلم. فحال طالب العلم مع ربه ومع الناس، وأن الذنوب سبب في ضياع العلم، هذا لا شك، وهذا يحتاج حقيقة إلى درس مستقل. لكن عموما ما ذكرناه قبل قليل يكفي، والمسلم يكفيه القليل. مسألة الإصلاح، أي إصلاح ذات البين، حقيقة هذا أمر مقصود شرعا وأمر الله جل وعلا به، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وسبب الفساد الذي بين القلوب والنفوس إنما هو بسبب الذنوب التي نقع جميعا فيها، لا سيما الكبر وغمط الناس والحقد والحسد والشحناء والغرور وسوء الظن. ونفس الإنسان منا تكبر عندما يتهم ويسب ويشتم فلا يصبر فتضيق نفسه وتقع العداوة والشحناء. على كل حال لعلنا نقف وقفات عند ما طلبته الأخت جزاها الله خيرا في لقاءات مقبلة، وما قرأته من كلامها فيه توجيه، فنسرج على أن يرزقنا وإياكم وإياهن الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا من المستقيمين على شرعه، وأن يحسن لنا ولكم الخواتيم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.